أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. هذه سورة الفجر وهي مكية وافتتحت بأقسام جمع قسم، فأقسم الله بأشياء منها الفجر، قيل الفجر مطلقا أي فجر، كما أقسم بالصبح والصبح إذا تنفس، وقيل المراد به فجر يوم النحر لأن يوم النحر هو أفضل الأيام، هو يوم الحج الأكبر، وليالي العشر عشر ذي الحجة، والشفع والوتر، الشفع خلاف الوتر، والوتر هو الواحد الفرد وهو يعم كل شفع وكل وتر. والله يقسم بما شاء من خلقه، وللمفسرين كلام كثير في تحديد وتعيين الشفع والوتر. والليل إذا يسر قسم بالليل، كما أقسم بالليل في مواضع كما تقدم وكما سيأتي. والليل، والليل إذا يسري، حين يمضي من أوله إلى وسطه تقول سرى الليل إذا مضى، والذهاب في الليل يسمى سرى، سبحان الذي أسرى بعبده. والليل إذا يسر، قال الله هل في ذلك قسم لذي حجر، نعم لذي حجر أي لذي عقل، والعقل يقال له حجر وحجى لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق ولا يحل ولا يصلح. العقل يسمى حجى ويسمى حجر، قسم لذي حجر أي لصاحب حجر. ثم ذكر سبحانه وتعالى بما جرى على الأمم المكذبة العاصية لرسول الله، عاد وثمود وقوم فرعون، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ماذا فعل بهم، أرسل عليهم ريحا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، إرم ذات العماد، إرم اسم لعاد ذات العماد، لأنهم أصحاب عمود ويسكنون بالخيام، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أمة قوية شديدة، ولهذا تعاظموا وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال تعالى وثمود، وثمود قوم صالح، قبيلة عظيمة كذلك، أخذت ما أخذ من قبلها في تكذيب رسول الله، كذبت ثمود المرسلين، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا الصخر يعني قطعوا الصخور من الجبال وناحت فيها البيوت، جابوا الصخر جابوها يعني قطعوها، تتخذون من الجبال بيوتا آمنين، ينقبون الجبل وينقبونه حتى يتخذون في الجبل بيوتا آمنة. جابوا الصخرة بالواد بواديهم، والله قد ذكر قصة ثمود وسماهم أصحاب الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والأمة الثالثة فرعون وقومه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. في الآية الأخرى إنه كان من المفسدين وكان من المسرفين، وهل بعد قوله إنه ربكم الأعلى وأنه ما لا يعلم إلها غيره، هل بعد هذا فساد وطغيان؟ ولهذا يصفه الله بالطغيان كثيرا، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا قال وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، أرسل عليهم أنواع من العذاب، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ثم في النهاية أغرقهم الله في البحر. صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله تعالى بالمرصاد للمكذبين والعاتين والطاغين. فكل من سار على هذا الطريق فالله له بالمرصاد، يأخذه كما يشاء أخذ عزيز مقتدر. نعم يا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وفي هذا تحذير لقريش وغيرهم من المشركين الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، تحذير لهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني فاحذروا أن تعصوا نبيكم فيأخذكم الله كما أخذ من قبلكم. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفجر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر هذا مطلع عند أهل العلم، السورة المكية هي ما الصحيح في تمييز المكي من المدني، أن ما نزل قبل الهجرة هو مكي ينسب إلى مكة، وما نزل بعد الهجرة إلى المدينة. هذا أحسن ما قيل في المكي والمدني. نعم. صلى إليك. الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما.